بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن أصول العلم حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأله، فسأله فقال: مره فليغسل ذكره، وفي لفظ في الصحيحين: مره فلينضح الماء على ذكره، مره فلينضح الماء على ذكره، وفي لفظ عند أبي داود بإسناد صحيح قال: مره فليغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في أحكام المذي الذي يفارق المني والودي والبول. وتأصيلا لهذه المسألة، فإن الذي يخرج من فرج الآدمي من الذكور 4 سوائل بل 5، ومن الإناث 6 سوائل، أولها البول وهو ذلك السائل المعروف وهو نجس، فإذا أصاب الثوب وجب غسله، وخروج البول يوجب الطهارة الصغرى. ما الذي يغسل منه إذا خرج البول؟ يغسل موضع الخروج، إلا إذا تعدى الموضع غيره فيجب غسل الجميع. مثلا لو كان ذكره منتصبا فسال البول على ذكره وأصاب خصيتيه أو أصاب فخذيه، وجب غسل جميع ما أصابه هذا البول. فإن لم يتعدى الخارج موضع العادة فيكفي غسل الموضع أو مسحه بالاستجمار، إما بحجارة أو بخشب أو بنحوها من المباحات، إلا ما نهي عنه وهو العظم والرجيع، عظم الدابة ورجيع الدابة مأكولة اللحم، لا ينقي ولا يجوز الاستجمار به. ويوجب الطهارة الصغرى التي هي الوضوء. النوع الثاني مما يخرج من الفرج الودي، وهو سائل يخرج غالبا على هيئة قطع، كثيرا ما يخرج بعد البراز أو عنده، والودي نجس ويوجب الطهارة الصغرى، وحكمه حكم البول تماما. النوع الثالث المذي، وهو سائل شفاف يشبه اللعاب، لا لون له ولا رائحة، والمذي يخرج عند تحرك الشهوة، عند أول تحرك الشهوة يخرج هذا المذي، إما من نظر أو ملاعبة أو تفكر، يخرج المذي من الرجل ومن المرأة. والمذي نجس، فإذا أصاب الثوب أو السروال وجب غسله، ويوجب الطهارة الصغرى. والمذي يوجب في التنزه منه أمرا زائدا على البول وعلى الودي، وهو غسل الذكر مع الخصيتين، لأن أبا داود روى في حديث علي بإسناده الصحيح قال: مره فليغسل ذكره وأنثييه وخصيتيه. وسبب ذلك والله أعلم أن المذي ينشأ منه حركة لمعمل المني وهما الخصيتان، وبحركتهما تحتر، ففي الماء إبراد لهما. والمذي جعله الله جل وعلا لحكمة عظيمة، وهذه الحكمة أن المني لما كان يخرج من مخرج البول وهو نجس عن البول، والمجرى الذي يخرج منه البول باستمرار فيه مكروبات وفيه أذى ونجاسة، جعل الله هذا المذي كالمعقم لهذا المجرى والمطهر له، حتى إذا خرج بعده المني يخرج من طريق نظيف سالم من النجاسات والأوساخ، حيث من المني يركب الإنسان ومنه يخلق. فأوجب خروج المذي الوضوء الأصغر، لكن مع غسل الذكر كاملا مع الأنثيين. وبهذا كان يفتي سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله بناء على هذه الزيادة في حديث علي عند أبي داود، وقد صحح العلماء إسنادها. وإذا خرج المذي من الصائم لم ينتقض صومه في أصح أقوال العلماء، وإنما يكفي فيه ما سمعتم من هذه الطهارة الصغرى. النوع الرابع مما يخرج من الفرج الدم، وهذا في حالة المرض أو القيح والصديد، وإذا خرجت من الإحليل فهي نجسة، أو خرجت من فرج المرأة فهي نجسة. ومنها أيضا الرطوبات التي تخرج من النساء إن خرجت من مخرج البول فحكمها ماذا؟ النجاسة، فإن الرطوبات داخلة وملحقة بالدم والقيح والصديد وما جرى مجراهما فهي نجسة. طيب، الرطوبات التي تخرج من المرأة من مخرج الولد من الرحم طاهرة أم نجسة؟ أنا أسوقها مساق الاختصار يا أخواني. إن خرجت وقت الحيض أو وقت العادة فحكم هذه الرطوبات حكم العادة، كالصفرة والكدرة التي تخرج وقت الحيض حكمها أنها نجسة. فإن خرجت الرطوبات في غير وقت العادة بل في وقت الطهر، فالصحيح من أقوال العلماء أنها طاهرة، والدليل أن هذا مما تعم به البلوى، وكان يصيب النساء على عهده عليه الصلاة والسلام كما يصيبهن في غير عهده، ومع ذلك لم يؤمرنا بالوضوء أو الغسل من هذه الرطوبات الخارجة من الرحم من مخرج الولد في غير وقت الحيض. النوع الخامس مما يخرج من الفرج المني، وهو ذلك السائل اللزج الذي يشبه المخاط، يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة، دفقا بلذة عند اشتداد الشهوة. فإن خرج بغير هذه الصفة، خرج يسيل مثل الودي أو مثل البول وليست معه شهوة، فهذا لا يوجب الحدث الأكبر، وإنما يكفي منه الوضوء، مثل خروجه من المريض من شدة البرد أو ممن تتشقق أنثياه. إذا خرج المني من غير دفق ولا يشف معه لذة فإن حكمه حكم البول. أما إذا خرج دفقا على هيئة دفعات عند اشتداد الشهوة مع لذة فإنه يوجب الطهارة الكبرى والحدث الأكبر، مع أن المني طاهر في أصح قولي العلماء، ذلك لدليلين نظري وسمعي. فأما الدليل السمعي الأثري أن المني كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فتنضح عليه عائشة رضي الله عنها بالماء فتخفف لزوجته، تقول ويخرج يصلي في ثوبه أرى بقع الماء فيه، وإن كان يابسا حكته بظفرها ثم خرج يصلي بثوبه فدل على طهارته. وأما الدليل النظري فإن هذا المني منه يركب الإنسان، والإنسان يخلق من مني يمنى، ولا يعقل أن يخلق الإنسان من شيء نجس. والمني يوجب الحدث الأكبر لا في بيان صفته في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما. تزيد المرأة بخروج سائل سادس وهو دم الحيض والنفاس، فإن دم الحيض والنفاس مما يخرج من المرأة ولا يخرج من الرجل، ويوجب أيضا الطهارة الكبرى وهو دم النجس. ينضاف أيضا للمرأة سائل سابع وهو دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة حكمه حكم ثلث البول، وهو دم أحمر خفيف يسيل مع المرأة دائما يخالف الدم الخارج من دم الحيض. فإن دم الحيض والنفاس له ثلاث صفات: الصفة الأولى السخونة والثقل، الصفة الثانية اللون فإن لونه غامق إما أحمر غامق أو بني أو أسود، الصفة الثالثة أن له رائحة يعرف، ودم الاستحاضة لا يعرف وخفيف وليس بثخين ولونه أحمر أو زهري كما يسمى ذلك عند النساء. الغسل من الجنابة الذي يوجبه خروج المني أو مجرد التقاء الختانين بتغييب الحشفة في الفرج الذي هو الجماع أو الاحتلام أو الغسل من الحيض والنفاس، جاءت صفته في حديث ميمونة رضي الله عنها، فإنه ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني غسل الجنابة، الماء الذي يغتسل منه من الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره فغسلها مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط. لماذا يضرب بيده الأرض أو الحائط؟ لإزالة اللزوجة الناشئة من هذا المني الموجب للطهارة الكبرى. الأرض أو الحائط، وكانت أرضهم من تراب وحائطهم من طين، فأما إذا أزاله بغير ذلك بالماء أو بالصوابين فلا بأس. فضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين أو ثلاثة، قالت: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، غسل وجهه وذراعيه، وهذا الذي يسميه العلماء بالوضوء قبل الغسل، وهذا صفة الغسل الكامل، لأن الغسل غسلان: غسل كامل ومجزي على ما سيأتي بيانها. قال: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه إلى ذراعيه. قال: ثم أفاض على رأسه الماء، أفاض على رأسه الماء من الإناء، ثم غسل رأسه، ثم غسل سائر جسده ودلكه، ثم تنحى فغسل رجليه. لما لم يغسل رجليه في ذلك الموضع؟ لأن الموضع موضع ماء وطين، ولو غسل رجليه فيهما لبقي فيها أثر الطين، فاحتاج أن يغير موضعه، وهذا مما ليس موجودا الآن في أكرمكم الله مراحيض الناس ومراوشهم وحماماتهم. فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة ليتنشف بها، قالت رضي الله عنها: فلم يردها، أي لم يبغها، وجعل ينفض يديه لتخرج القطرات من أطرافه. وفي الحديث أن المؤمن إذا توضأ أو اغتسل خرجت أو حطت ذنوبه مع آخر قطرة من قطرات الماء. هذا حديث ميمونة خرجه في الصحيحين، وفي معناه حديث عائشة رضي الله عنها، وفيها زيادة تقول: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أغترف غرفة ويغترف غرفة. وفيها دليل على أن سؤر المرأة من جنابة أو من حيض أنه لا يؤثر في الماء، لأن يدها تلامس الماء وتغترف منه. هذا يا أيها الإخوة صفة الغسل الكامل، غسل يسبقه وضوء، وقبل الوضوء ماذا؟ يغسل فرجه فيزيل أثر اللزوجة، ثم يفيض الماء على رأسه. وجاء في لفظ أنه يفيض الماء على رأسه 3 مرات 3 حثيات، والمراد من ذلك التأكد من أن يبلغ الماء جميع الرأس، لأنه جاء في الحديث الذي يروى تحت كل شعرة جنابة. ولأن الجسم عند الاحتلام أو عند إخراج المني تتحرك جميع العضلة فتحتر، فيحتاج إلى إبرادها بماذا؟ بالماء. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بإسباغ الماء على جميع الجسم، ثم غسل سائر جسده. جاء في ألفاظ أخرى أنه بدأ بالميامن ثم بالمياسر. ولو استخدم الإنسان الآن أنواع الصوابين والشامبوهات والمنظفات فلا بأس، لكن بعد الإتيان بهذه السنة. واللائق بالمسلم لا سيما بطالب العلم أن يعود نفسه فيما يتكرر منه دائما كالوضوء والغسل والصلاة، ما يتكرر منك بصفة مستمرة، عود نفسك أن تأتي ذلك بالسنة الكاملة لتألفها وتعتاد عليها، فتزداد ثوابا وأجرا كلما أتيتها. دائما عود نفسك فيما يتكرر من العبادات منك دائما أن تأتي بالأكمل، حتى إن حصل منك نقص يحصل النقص من الكمال إلى إيش؟ إلى أدنى الواجب. هذه ناحية مهمة تحتاج إلى تعويد النفس عليها ومجاهدتها بها، أن تحمل نفسك في العبادات المتكررة يوميا أو أسبوعيا أن تأتي بها بأكمل الصور. أما الغسل المجزي فصفته أن يتمضمض ويستنشق ثم ينغمس في الماء ثم يخرج. إذن لابد من المضمضة والاستنشاق، لابد من المضمضة والاستنشاق. وهنا تأتي المسألة الشهيرة، وهي هل الغسل يكفي عن الوضوء أو لا يكفي؟ فيها 3 أقوال شهيرة لأهل العلم. قيل بأنه يكفي بدخول الأدنى في الأكبر، وقيل بأنه لا يكفي إلا إذا تمضمض واستنشق، وقيل بالتوقف. القول الثاني هو أظهر الأقوال، أنه إذا مضمض واستنشق فإنه يكفي غسله عن وضوئه. لماذا؟ لدخول الأدنى بالأكبر، دخول الأدنى بالأكبر، ولأنه أتى بالواجب عليه من جهة المضمضة والاستنشاق. والأفضل والأكمل أن يقدم وضوءه، أن يقدم الوضوء على الغسل، فإن لم يكن ذلك فليؤخر الغسل على الوضوء. في هذا المقام عند النساء يشتهر أمر، وهو قولهن أن غسل الجنابة من جماع لا يجب فيه غسل الشعر، وأما الحيض فيجب غسل الشعر. وهذا لا أصل له، وإنما هو فهم فاسد من بعض النساء لتفريق الفقهاء رحمهم الله بين غسل الجنابة من حيض أو غسل الجنابة من وطء وجماع. فإنهم قالوا في غسل الجنابة من وطء وجماع يكفي أن تغسل المرأة شعرها ولا تنقضه، وأما في غسل الحيض فيجب ماذا؟ أن تنقض شعرها. إذن في كلا الأمرين لا بد من الغسل، والفارق أنه في غسل الحيض يحتاج الشعر إلى نقض، أما في غسل الجنابة جنابة غير الحيض فيكفي إسباغ الماء على الشعر ولو لم تنقضه. وكثيرا ما يأتينا بالاستفتاءات تقول المرأة لي سنين في غسلي من الجنابة من جماع أمسح على رأسي مسح، فهل تصح العبادة والحالات هذا؟ لا تصح، لكن هذه وأمثالها يعذرن فيما مضى بماذا؟ بجهلهن مع وجوب التوبة، لأن مثل هذا مما لا يجوز أن يجهل في مجامع المسلمين وحواضرهم. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي أصل في باب الاستحاضة، والاستحاضة مما تبلى به النساء كثيرا، والاستحاضة المسمات عند الناس الآن أو عند الأطباء بالنزيف، بأن تصاب المرأة بالنزيف ويستمر مدة طويلة. والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر. وجاء في بعض الروايات أنها استحاضت 6 سنين. إني استحاض ولا أطهر، يعني يخرج مني الدم باستمرار، أفأدع الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك دم عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي فصلي. هذا الأصل في هذا الحديث عند المرأة غير المميزة التي لا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. بين ذلك ثمة قواعد وضوابط ذكرها العلماء في الحيض والاستحاضة، إذا عرفها طالب العلم انحلت عنده كثير من الإشكالات في هذا الباب. ترى باب الحيض من الأبواب المشكلة عند العلماء. كان سفيان الثوري هذا الإمام الحافظ الجهبذ الثقة رحمه الله لا يفتي في بابين من أبواب العلم، في باب الحيض وباب في باب الحيض وفي باب المواريث لكثرة الإشكال فيهما، لا من قلة علمه بل من ورعه وكمال فقه رحمه الله. والقواعد في هذا الباب إذا فطن لها طالب العلم والضوابط تنحل عنده كثير من الإشكالات. من ذلك أن دم الحيض دم معروف بصفاته، له صفات معروفة، أخصها 3 صفات: لونه غامق بني أو أحمر غامق أو أسود، ودم الحيض لا، ودم الاستحاضة لونه فاتح أحمر أو يسميه الحليم بالزهري. الصفة الثانية أن دم الاستحاضة ثخين، أن دم الحيض ثخين أي مثيل، ولهذا إذا غسل يصعب إزالته إلا بالفرك والقرص، ودم الاستحاضة خفيف. الصفة الثالثة أن دم الحيض يعرف له رائحة كريهة تعرفها النساء، ودم الاستحاضة ليس له رائحة. قاعدة أخرى في هذا الباب أنه لا حد لأكثر الحيض ولا لأقله، يعني من جهة الأيام، خلافا لما اشتهر عند الفقهاء من أن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، وأكثره كم؟ 14 يوما. هذا الحيض أنا أعذركم لأن الرجال ما يحيضون، والحمد لله أنكم ما تحيضون إلا قسم من الرجال يحيضون وينفسون، تعرفون منهم؟ ها؟ لا ها؟ لا، الرجل الذي ليست له إلا امرأة واحدة يحيض معها إذا حاضت وينفس معها إذا نفس، هذا باعتبار الحكم الحيض الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وكذلك القول في النفاس فلا حد لأقله، والصحيح أن أكثره كم؟ أن أكثره 40 يوما، أن أكثره 40 يوما خلافا للشافعية الذين جعلوا أكثره كم؟ 60 يوما. والصحيح أن أكثر مدة النفاس 40 يوما. وربما أن المرأة أنها تنفس ولا يخرج منها دم، هذا وجد لكنه قليل لكنه نادر، والنادر عند الفقهاء لا حكم له. إذن الصحيح أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره، وأن النفاس أقل لا حد لأقله ولا وله حد لأكثره. وأما الاستحاضة فكذلك لا تنضبط. القاعدة الثالثة أن أحكام الحيض تجب في وجوب هذا الدم الذي هذه صفته، وتنتفي الأحكام بانتفاء الدم الذي هذه صفته. وهذه القاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، فأصبحت مريحة لطالب العلم جدا، أن أحكام الحيض ثابتة بوجود الدم الذي هو دم حيض، وتنتفي بانتفاء الدم الذي ليس حيضا. ولهذا أحيانا يأتي سؤال، تقول امرأة نزل معي وقت الدورة دم لمدة يوم، ثم بقيت 4 أيام ما نزل معي شيء، ثم في اليوم الخامس جاني دم، بماذا تفتونها؟ بأنها في حال نزول الدم تجلس، فإذا وقف الدم عنها الذي صفته صفة الحيض تغتسل وتصلي، فإذا رجع إليها جلس. إذن الأحكام الشرعية المتعلقة بدم الحيض مناطة به وجودا وعدما، لاحظتم هذا؟ إذن الأحكام المتعلقة بهذا الدم مناطة به وجودا وعدما. طيب، المرأة المستحاضة اللي معها النزيف ماذا تعمل؟ نقول المستحاضة لها 4 أحوال. الحالة الأولى أن تكون امرأة مميزة، تميز بين دم الحيض ودم النزيف الاستحاضة، فترجع إلى ماذا؟ إلى تمييزها، تعمل بالتمييز، فإذا جاءها دم الحيض جلست، وإن تغير الدم إلى دم استحاضة غسلت وصلت. ومعنى قولهم جلست، وهذه عبارة دارجة عند الفقهاء، أي تجلس عن إيش؟ عن الصلاة وعن الصيام وعن الطواف وعن الجماع، جلست، يعني أنها لا تأتي بهذه الأشياء العبادة. إذا كانت مميزة ترجع إلى تمييزها. طيب، إن لم تكن مميزة تقول ما أميز، نقول ترجع إلى إلى عادتها، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين. المرأة ما تميز، دم واحد، ما تميز بين لون هذا وهذا ولا رائحته ولا خفته، نقول أنت كم عددتي؟ تقول عددتي 5 أيام. نقول اجلسي 5 أيام. كم كان عددتي؟ تقول عددتي في أول الشهر ولا في آخره ولا في أوسطه. نقول اجلسي المدة التي كانت تأتي فيك، التي كانت تأتيك فيك فيه العادة قبل إصابتك بالاستحاضة. الحالة الثالثة تأتيكم تقول أنا امرأة غير مميزة، ما لي عادة متسقة مضطربة، مرة 4 ومرة 5 ومرة 10. نقول اجلسي في عادة أقاربك من النساء، أمك وخالاتك وخواتك عادتها كم يوم؟ تقول بعضهن 4 أيام وبعضهن 5 وبعضهن 6. نقول اجلسي 6 أيام على عادة من؟ نسائها، لأن للوراثة أثر في هذا المقام، مقام ماذا؟ الحيض. تأتينا امرأة بلشة تقول أنا حتى نساء أنا مضطربات، أقاربي خواتي منهن عشر ومنهن ست، وأمي أربعة أيام، وخالاتي منهن سبع ومنهن تسع، ماذا تعمل؟ هنا الحالة الرابعة، ترجع المرأة إلى عادة بنات آدم، والغالب على نساء آدم كم؟ ستة أيام أو سبعة، نقول اجلس في سبعة أيام، تجلس ماذا؟ على عادة غالب نساء بنات آدم، ثم تغتسل وتصلي ولو استمر معها الدم، فإن إذا اغتسلت أذن لها بالعبادات، بالصلاة، بالطواف، بالصيام، بوطء زوجها أو سيدها إن كانت ذات زوج أو كانت مولاة لسيدها. هذه يا أخواني مجمل الأحكام المتعلقة بماذا؟ بالاستحاضة والحيض. وهذا المبحث مبحث مهم يفيد طالب العلم جدا. تبقى مسائل ملحقة في هذا الجانب، وهو المرأة في حال النفاس. المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة يخرج منها أحيانا دم أو موياه، تسميها النساء بالموياه. ما حكم هذا الدم وهذه المياه؟ معلوم أن المرأة الحامل إيش؟ لا تحيض، وبعض النساء في أول الحمل قد تحيض في الشهر الأول، والنادر في الشهر الثاني، لكن في الشهر التاسع نقول الدم نوعين، والرطوبات والمويات نوعين، دم معه آلام الطلق التي تعرفه النساء، فإن خرج الدم ومعه هذه الآلام فتعتبره ماذا؟ نفاس، حتى لو خرج في الشهر السابع أو في الثامن أو في التاسع، إذا كان مقرونا بالآلام، آلام الطلق المعروفة. فإن خرج الدم أو المويات ومعها الآلام، آلام الطلق، فإنه نفاس. وإذا خرج الدم وليس معه آلام الطلق ففيه تفصيل أيضا، إن كان قبل الولادة بيوم أو يومين فحكمه حكم النفاس، يلحق بالنفاس من جهة قرب الزمان والمخرج. وإن كان لا يخرج منها الدم في الشهر السادس أو السابع وليس هذا عادة النفاس، فإن تعتبره والحالة هذه فسادا وتغسل وتصلي. طيب امرأة خرج منها الدم في الشهر الثاني وخرج مني دم، فنقول إن كنت مميزة تفرقين بينه وبين الاستحاضة وهو يشبه الحيض اجعليه حيضا. قال حتى لو أني حامل، قل حتى لو أنك حامل، لأن بعض النساء قد يخرج منها الحيض في أوائل حملها في الشهر الأول والثاني على جهة الغالبية، ولا يخرج في الثالث. وإن كانت غير مميزة فنقول اجعليه استحاضة وغسلي وصلي. والمستحاضة اختلف العلماء فيها، وأرجح الأقوال وأوسطها أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل، تتوضأ بدخول الوقت وتصلي ما شاءت من النوافل المتعلقة به. هذا ما يتعلق بهذا الأصل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق. نعم نعم، في شيء؟ تفضل. ها؟ اي نعم. اي نعم. هذه مسألة مهمة. يقول اخوكم اذا توضأ قبل غسله ثم اثناء الغسل خرجت منه نجاسة، اما بول او ريح، نقول يمضي في غسله ولا شيء عليه، لأنه لم يفرغ بعد من إين؟ من طهارته. مثال ذلك أيضا سؤال يتكرر، أن الإنسان قد يغتسل من الجنابة ثم بعد غسله يخرج منه المني، يسيل، والحقيقة الذي خرج هو بقايا المني، نقول يكفي منه الوضوء. كذلك المرأة بعدما بعد غسلها من الجنابة بساعة أو ساعتين يخرج منها ما بقي في رحمها من المني، نقول اغسليه وتوضئي فقط، ولا يلزمك أن ترجعي وتغتسلي مرة ثانية. نعم. أخوكم سؤاله جيد، يقول المرأة في حال النفاس أو في حال الحيض احتلمت، هل يجب عليها غسل للاحتلام غير غسل الجنابة؟ نقول لا، لا يجب عليها ذلك، لأن الغسل رافع للحدث، ولو اغتسلت لن يرتفع ماذا حدثها، لأنها مستمرة بنفاسها أو بحيضها. أي نعم. إذا اجتمع غسلان واجبان، أي نعم، إذا اجتمع غسلان واجبان فالصحيح أنهما يتداخلان، يتداخلان وتكفي فيهما نية واحد منهما، هذا هو الصحيح. هذا السائل يقول إذا خرج المني في حالة السكر فما حكمه؟ خروج المني بشهوة في حال السكر ولا في حال اليقظة يوجب الحدث الأكبر؟ أما إذا خرج المني من غير دفق ولا بشهوة فهذا كما قلنا يوجب ماذا؟ مجرد الوضوء، وهو الحدث الأصغر. يقول إذا اشتريت سلعة مؤجلة معجلة بسعرها الأصلي ونسيئة بثمن أكثر، هل يدخل هذا في الرياء؟ لا، لا يدخل هذا في الربا. سيارة اشتريتها معجلة ب10,000 ومؤخرة مؤجلة ب20,000 منجمة على أقساط، فلا يدخل هذا في الربا، لأن التأجيل مقابله إيش؟ رفع السعر، وقد جاء بهذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وهو مقتضى النظر الصحيح. ما حكم مشط الشعر في المسجد؟ إذا كان لا يؤذي المسجد ولا يوسخه فلا بأس بذلك، أما إذا كان يؤذي المسجد ويوسخه فلا يصلح ذلك، وإنما هذا من الأذى الذي يجب أن ينزه عنه المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه يدخل رأسه إلى عائشة فتمشط شعره، وفي هذا صيانة للمسجد عن تقايا الشعر. لكن هناك من الناس من يتساقط شعره ويبقى في مكانه أثر الشعر، فهذا لا حرج عليه لأنه خرج من غير تكليفه. وكان عندنا في البلاد إذا كانت الوليمة يستغل اجتماع الناس فيلقى عليهم بعض النصائح، فحصل بذلك نزاع بين الناس، فقال بعضهم بجوازه مستدلين بحديث الشفاعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعوة ونهى تنفسه وذكر ما يكون في أرض الموقف، فما هو الصحيح؟ المناسبة يا أخوان، إذا كانت الوليمة وليمة عرس فيراعي الإنسان الحال، والغالب أن الناس في الأعراس يحتاجون إلى ماذا؟ إلى السؤال وإلى الحديث وإلى التوسعة عليهم، فلا يليق ها هنا أن يوعظوا، وإن وعظوا فلتكن الموعظة مختصرة لئلا يحبسهم عن أنسهم وفرحهم. وأما من حيث الجواز فيجوز ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى وليمة فنهى ثناسة ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل، حديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما. لكن ينبغي أن يراعي في هذا الإنسان مراعاة الحال، يراعي فيها مراعاة الحال، ومن ذلك أن يحضر الوليمة عالم له شأنه، فيستغلون الموقف بالاستفادة من علمه بالأسئلة، بالموعظة، بالنصيحة، بالكلام، ولا يمنع الناس عن فرحهم وعن أنسهم بهذا العرس. وكذلك في غيرها من المناسبات يراعون مقام الحال. وخذوا من هذا سنته عليه الصلاة والسلام في موقف أهم من هذا الموقف، وهو موقف الجنائز ودفنها. ليس دائما كان يعظ الناس وينصحهم مع أن النفوس متهيئة لذلك إذا وجد لذلك مناسب. ففي حديث البراء بن عازب لما بلغوا القبر مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يرحد له، فجلس الرسول وجلسوا حوله ثم ذكر حديث عذاب القبر ونعيمه الطويل، ولم يكن ذلك مضطرد في تشيعه للجنائز أنه يعظ الناس، وإنما يلاحظ في ذلك المناسبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام غير مرة لما دفنت الجنازة قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يعظهم. إذن الموعظة إذا جاء موجبها وداعيها لا تكون دائما وإنما عند الحاجة إليها. أسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن العاقبة وحسن الختام، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. I'm going to go to the hospital.